نشكر لله عز وجل. ومر معنا أن المكر هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وأنه في الإصطلاح مكر الله أن يقطع عن عبده مواد توفيقه ولا يحركه إلى مراضيه. وبعض العلماء قال هو أخذه عبده على غرة، استدراجه بالنعم فيأخذه على غرة. لكنه نوعان، هذا من النوعان. النوع المكروه هو برزق الله عز وجل، هو مكر من يستحقه. نعم، المكر والكيد بمن يستحقه، هذا ممدوح. والثاني وهو من لا يستحقه، وهذا لا يوصف به الله عز وجل. ولهذا الله قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال ويمكرون ويمكر الله، يعني أنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. يرى بعض العلماء أن الكيد أقوى من المكر. ها يا أحمد، الكيد أقوى لأنه يتعدى بنفسه، أنه وصف بشدة. وش الآية؟ وأملي لهم إن كيدي متين. أنواع كيد الله للعبد، قال ابن القيم لا يخرج عن نوعين، فما هما هذان النوعان؟ هيا أنور. أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد، الثاني أن يعني إذا يكون قدرا محضا. نعم، أمرا مباحا أو مستحبا، يوصله به إلى المقصود. ويقول ابن القيم أن الكيد قسمان، محمود وهو كيد الله لأوليائه، والمذموم يوصف به بعض المخلوقين كإبليس. ومر معنا أن المضاف إلى الله عز وجل من أسمائه وأفعاله ثلاثة أنواع. نعم يا أبا سلمة. وأيضا الثاني، لا هذا اسم وفعل، وش الثالث؟ وصف. أحسن. نعم، الثاني من يعطينا الثاني؟ صفة إيش؟ كما ورد، يعني كما وردت لا يزاد عليها. نعم، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، يعني أنه يخادع المخادعين، ما تكون مطلقة. الثالث من أبو بسام، الثالث أن يكون على، يأتي على فعل صيغة الفعل رفضا، فهذه لا يشتق منها بسم الله عز وجل، ولا يقال الله عز وجل الماكر. أيوه، أي. والفعل هذا المضاف ويمكرون أو مقابلة أو مقيد، إما يكون مقابلة أو مقيد، لكن ما يشتق منه اسم لله، لا يشتق منه اسم لله عز وجل. يعني مر معنا لماذا لا يشتق اسم، لا يقال الماكر، ها؟ أي كل الاستغراق. نعم، هذه واحدة. الثانية أحسن، جزاك الله خير. القاعدة اللي مرت معنا عن الصفة، نعم يا فيصل رحمك الله، المقيد، من يشرح لي هذا الكلام؟ محمد بن علي أو محمد علي؟ طيب لا بأس لا بأس. تفضل يا عبد المجيد. إما أن تكون صفة كمال أو تكون أو صفة نقص أو من وجه ونقص من وجه. فإذا كانت كمالا مطلقا أحسنت، والثانية إذا كانت نقصا لا يوصف الله بها، ثالثة إذا كانت كمالا في فيوصف الله بها في الموضع المقيد. نعم أحسنت. طيب مر معنا أن الله عز وجل شديد المحال، تفسير ابن القيم له قال فسر بالكيد بالكيد والمكر. وقال الله عز وجل فلما حس عيسى منهم الكفر الآن قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ذكرنا لكم كلام بعض العلماء حول الاستدلال بهذه الآية في وصف الله بالمكر، فما هو أبو بسام؟ طيب تفضل. أبو أنه قال خير المكرين وأنك أكثر المكرين. أحسنت. هذا مكر الله عز وجل دائما لا يكون إلا خيرا، يكون إلا خيرا، هذه واحدة. ثانية أنه قد مكر الله عز وجل يكون إلا مع سبيل المقابلة. أحسنت. ومكروا ومكر الله، إذن يوصف بأحد وصفين، إما على سبيل المقابلة وإما على سبيل الخيرية، إما على سبيل الخيرية. لا طيب لماذا نكر في قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وكذلك الكيد يكيدون كيدا وأكيد كيدا؟ ها ممكن يا أبو عمر؟ أي يعني حول الموضوع يعني ليش؟ للتعظيم، يعني أن مكرهم عظيما ومكر الله أعظم منه. ومر معنا يعني مثال على مكر كفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا أو يخرجوك. وما في ترى مكر غير هذه الثلاث، يعني بالشخص إما السجن أو النفي أو القتل، ما في غيره. يعني مكر فعلا مكر كبار نسأل الله العافية والسلامة، لكن الله مكر لنبيه صلى الله عليه وسلم فأخرجه من بينهم ولم يروه، وجعل النصر له وعاد عليهم حتى بدأوا ينظرون إليه نظرة استعطاف. شوف مكر الله عز وجل للمؤمنين. الإغراء مثل ما أغروا النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه الملك أو عليها، لكن هذا من نعم من المكر، من المكر. لا شك هذا من المكر، وهو مكر ليس بالسهل. يعني لا تظن أن المكر بالمال والمنصب والجاه أخف من المكر بالسجن والقتل والتشريد أبدا. لهذا الإمام أحمد كان يقول ابتلينا بالسراء فصبرنا، لكن نخشى من ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، مع أنه صبر عليه رحمة الله، لكن يعني يبين خطورة إيش السراء، الابتلاء بالسراء. نعم نفسه عجيب، هذه فائدة جزاك الله خير. يعني هذا الأثر اللي عن أحمد يقول أبو المنذر ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والله، هذه فائدة جزاك الله خير. إلا من ثمار وأثار الإيمان بصفة المكر والكيد منها هاي أبو معاذ الثقة بنصر الله، مراقبة الله عز وجل. نعم الخوف من مكر الله عز وجل. طيب قد يظلم الإنسان لكن يعلم أن الله عز وجل يمكر له. انظر موسى يوسف عليه الصلاة والسلام بعد السنين الطويلة قال الله كذلك كدنا ليوسف. فإذا رأيت هذا فاعلم واجزم واقطع يقينا ان هذه الاحداث في بلاد المسلمين انها مكر من الله بالكفار، مكر للمؤمنين. الان مكرهم الان يريدون ان كما يسمونه الشرق الاوسط الكبير، يريدون عن طريق هذه الثورات ان يقسموا الدول. وتقسيم الدول اذا كانت دول قويه وقسموها الى دول ضعيفه هذا من مكر الاهل المؤمنين، بدايه عز الاسلام والمسلمين. والامر كله لله عز وجل، لكن تتضح المسلم يتضح له مكر الله عز وجل للمؤمنين. تخلى عن الكفار، صاروا لا يدرون اين يضربون واين يذهبون، اعتمدوا على افكارهم وتخطيطاتهم، ولكن يبدو ان الامر سينعكس عليهم. متى؟ علمه عند ربي عز وجل. لكن المسلم ما يستطيل هذا، يعني ما يقول الله المده طويلة، لا، علمها عند الله عز وجل. قد احيانا المسلمون لا يستحقون النصر في وقت من الاوقات. لماذا؟ لانهم ما تمسكوا بالدين، لان ذنوبهم كثيره، لان معاصيهم تمنعهم من النصر، فتصلح احوالهم ويعرفون انه ليس لهم الا الله عز وجل، فيعودون اليه سبحانه جل وعلا. انت اقرا. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى، ولله العزة ولرسوله. وقوله تعالى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله تعالى، فاعبده واصطبر لعبادته. درس اليوم كما هو واضح أمامكم في العفو، صفة العفو لله عز وجل، صفة المغفرة لله عز وجل، وصفة العزة لله عز وجل. يقول الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، يقول وقوله تعالى، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صفة العفو لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة قوله تعالى في هذه الآية، فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وهو العفو الغفور، وغيرها من الآيات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها، إن أدركت ليلة القدر ما تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك العفو والعافية. فما يسأل العفو إلا من هو عفو، ولا يسأل العافية إلا من هو عفو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا الله العافية. والعفو هو، قال صاحب معجم مقيس اللغة، قال العين والفاء والحرف المعتم أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء، يدل أحدهما على ترك الشيء والآخر على طلبه. الأول يدل على ترك الشيء والثاني على طلبه. الذي يدل على ترك الشيء هو اللي يناسب موضوعنا اليوم. قال هو من كلامه، قال فالأول العفو عفو الله تعالى عن خلقه. عفو الله تعالى عن خلقه، وذلك تركه إياهم، وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم، وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلا منه، فضلا منه. قال الخليل والليث: كل من استحب، من استحق عقوبة، كل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. كل من استحق يا أبا سلمة عقوبة فقد عفوت عنه. قالوا: العفو فعول من العفو، وهو التجاوز. أي العفو فعول من العفو، يعني مبالغة، وهو التجاوز عن الذنب. إيه، يعني العفو، العفو الله عز وجل فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. قالوا: وأصله المحو والطمس. وأصله المحو والطمس، وهو من أبنية المبالغة. أرجع إلى العين 2258 تهذيب اللغة 322 معجم مقاييس اللغة 456-57. قال ابن القيم يا شيخ أنور: وهو العفو فعفوه وسع الورى. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. ايش لولاه؟ والضمير يعود على ايش؟ على العفو. لولاه غار الأرض بالسكان. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. من يعيد له البيت؟ نعم يا محسن. العفو فعفوه وسع الورى، ولولاه لولاه لغار غار الأرض بالسكان. وهو العفو يا عبد العزيز، هو العفو وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. نعم، كان ابن القيم يشير إلى قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن لولا عفو الله ما بقي أحد على هذه الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إذن وجود بقاء الناس بسبب إيش؟ عفو الله عز وجل. يقول الشيخ: ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إذن العفو صفة، صفة ذات لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. قال: وقد تكون صفة ذات وفعل في وقت واحد. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا، أي إن تفعلوا خيرا فتظهروه للناس. إنه قال إن تبدوا، والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله عز وجل، لكل طاعة. قال: أو تخفوه، يعني تسروه وتجعلوه بعيد عن أعين الناس وعن أنظار الناس، فإن الله تعالى يعلمه إن أبديتموه وإن أخفيتموه. هذا يدل على عمومه، يعني عموم علم الله وشموله لكل لكل ما يفعله الناس، ويمل ويدل أيضا في نفس الوقت على شمول قوله خيرا أو تخفوه، على شمول هاتين اللفظتين لجميع أعمال بني آدم. قال أو تعفو عن سوء، ما معنى تعفو عن سوء؟ يعني تجاوزوا وتصفحوا. شخص أساء إليكم سمحتم له فلم تؤاخذوه، والسوء ما هو؟ كل زلل وخطل وخطأ كله سوءا. وسمي سوءا لماذا؟ أي لأن فعله يسوء وعقوبته أيضا تسوء. وأيهما أولى، العفو أو العقوبة؟ قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. قال فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فإنكم إن عفوتم عمن ظلمكم فإن الله عفوا قديرا، يعني النتيجة يعفو عنكم كما عفوتم عمن ظلمكم. وكان هنا مسلوبة الزمان. إذن قال عفوا أي ذو العفو، فإن الله كان عفوا أي ذو العفو، يعني متصف بصفة العفو، وهو المتجاوز عن ذنوب عباده فلا يؤاخذهم بها، وهو المتجاوز عن ذنوب عباده فلا يؤاخذهم بها. ويقال عن العفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار. قال عفوا قديرا، هنا قديرا أيضا صيغة مبالغة، فيكون معناه التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قديرا التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال ابن القيم، هذا بك تعيد البيت هذا يا أنور، قل إن شاء الله، يقول وهو القدير وليس يعجزه إذا، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. تفضل يا شيخ أنور، يعني أنت إذا ما تقرأ حفظا ترى جارك العالمين يقرأ، يعني في ناس مستعدين ترى. يعني تؤثر بسرعة هكذا. طيب وهو القدير وليس يعجزه إذا، وليس يعجزه شيء إذا، وليس يعجزه إذا، وليس يعجزه إذا ما رأى شيء قط سلطان، قط ذو سلطان. تفضل يا أنور. ما في شيء مجال، لا خلاص الإثار انتهى. بس أنا اسمه عشان أكملها بس مكامل. ماشي تكملها من الشيخ محسن يا جماعة. الشيخ بعد الحفظ إن شاء الله. ها؟ بعد الحفظ أحفظها. متى تحفظها؟ ها؟ متى؟ يعني بكرة إن شاء الله تجي حفظها البيت اللي مرت كلها؟ كلها إن شاء الله. ماشي. كم هي؟ كم بيت مر معنا؟ الأبيات اللي مرت معنا قريب من 100 بيت. لا نبي فينا منك 40، هاي 60. نعم. إذن العفو مستحب في الغالب، يقول ابن القيم العفو مستحب في الغالب ولله أكمله. أظن ابن القيم أو أحد أهل العلم غيره نسيت، قال فالعفو مستحب في الغالب ولله أكمله وضابطه ما كان عن مقدرة. الأكمل، أكمل العفو هو ما كان ضابطه ما كان عن مقدرة. ولهذا جمع الله بين العفو وإيش؟ والقدير. جمع الله في هذه الآية بين العفو والقدير. إذن العفو مستحب في الغالب، لكن لله أكمله وضابطه يا أحمد ما كان عن مقدرة. نعم، ولهذا جمع الله يا أبا سلمة بين العفو والقدير. إذا صار العفو عن قدرة صار كمالا، وإذا كان العفو عن ضعف ما صار كمالا. ولهذا الله قال: ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. إذن هو قدير سبحانه جل وعلا، إذن هو عفى عن مقدرة. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي يعني لا يمنعه من عقوبتكم إلا العفو، يعني ما في شيء آخر يمنعه. الحاكم قد لا يستطيع أن يعاقب الوزير، أو لا يستطيع أن يعاقب رئيس الأمن العام، أو لا يستطيع أن يعاقب الرئيس اللي يسمونه المجلس العسكري، أو إلى آخره. هو صورة الحاكم أنه قوي، لكن حقيقة ما يستطيع أن يعاقب هؤلاء، لأنه يخشى من الانقلاب عليه. إذن فتجده يعفو، لكن هل عفوه كمالا؟ لا، ليس كمالا. ولهذا تجد في بعض من كان من الرؤساء كان عليهم تهم كبيرة، خرجت النتيجة بإيش؟ ببراءتهم. هل هذا دليل على القدرة؟ دليل على العجز. دليل على العجز. طيب، يقول ابن جرير، اكتبوا كلامه عند قوله تعالى: إن الله كان عفوا قديرا، يقول: إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده. إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده بتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا. بتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا. جامع البيان 574. إذن العفو مع كمال القدرة على إنفاذ العقوبة يعتبر كمالا. أما العفو مع العجز، إذن الله عز وجل عفو قدير سبحانه جل وعلا. إذن هذا وصف الكمال لله سبحانه جل وعلا. إذن هذه القاعدة ما ننساها يا أبا بسام، أن ضابط لله أكمله وضابطه ما كان مع قدرته، ما كان مع كمال القدرة. أحسنت. قوله وقال وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. انتقل إلى صفة المغفرة. غفر الغين والفاء والراء، يقول ابن فارس: عظم بابه الستر. فالغفر هو الستر. قالوا: ومنه غفر الشيب بالخضاب. غفر الشيب بالخضاب أي ستره. ومنه قول الشاعر: في ظل ما عنت الوجوه له، ملك الملوك ومالك الغفر. في ظل ما عنت الوجوه له، ملك الملوك ومالك الغفر. هنا الغفر مقصود به الستر. أحسنت. في ظل ما عنت الوجوه له، ملك الملوك ومالك الغفر. إذن أصل الغفر هو الستر والتغطية. غفر الله ذنوب العبد أي سترها ولم يفضحه بها على رؤوس الملأ. غفر ذنوبه أي سترها يا أنور ولم يفضحه بها على رؤوس الملأ. ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس. قالوا لأنه يغفر الرأس يعني يغطيه. أي إنه لا يفضحه بينه وبينه. الحديث يقول يضع عليه كنفه ويستر فما يسمعه أحد ولا يعلم به أحد، فهنا ستره. انظر تهذيب اللغة 812 ومعجم مقاييس اللغة 4385 وغريب الحديث لأبي عبيد 3348. غريب الحديث واحد مر معنا الدرس الماضي من هولو الحربي، أحسنت، وهذا لأبي عبيد. تهذيب اللغة للأزهري 812، غريب الحديث لأبي عبيد 3348. غريب الحديث للحربي ولأبي عبيد هذا من المتقدمين، وجاء ابن الأثير بعدهم فجمع مجموعة من كتب الغريب في كتاب سماه النهاية في غريب الحديث، ويحسن أن يكون شيئا منها عند طالب العلم، وإن كانت الشاملة الآن أوجدت عند الناس فتور يعني، لكن ولو يعني يمكن يوم من الأيام الكهرب ينتهي ما تدري، يعني العلم عند الله عز وجل. ها؟ بالنهار ما تقرأ؟ ها؟ الله السراج متعب يا أخوان، أنتم ما جربتوه، لو جربتوه ما قلتوه. جربناه لما كنا صغارا، نحن عايشين في قرية، القرية لا في ليس فيها كهرباء، فلا بد أن نراجع دروسنا في النهار، لكن إذا ما تيسر لأن أصحاب القرى يختلفون يعني عن حياته، تجدهم يعملون في المزرعة ويرعون الأغنام، فتجد أحيانا الطالب يطلع من المدرسة ويمسك الغنم يروح يرعى أو يذهب إلى المزرعة يعمل، فما يتمكن يدرس في النهار، فيوقد السراج، فإذا جلس عنده ساعة إذا به كل ما يخرج من فيه أسود، فأحمد الله على هذه النعم التي عندكم. شيء متعب، متعب جدا. والغفور والغفار من أبنية المبالغة، الغفور والغفار من أبنية المبالغة، ومعناهما الساتر لذنوب عباده. قالوا الغفور مبالغة من جهة الكمية، والغفار مبالغة من جهة الكيفية، وبعض العلماء عكس، فالمقصود أن الغفور والغفار مبالغة من جهة كلاهما مبالغة من جهة الكمية والكيفية، إن لم يكن هذا فهو ذاك. قال ابن القيم وهو الغفور فلو أتى بقرابها، وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران، سبحانه هو واسع الغفران. كان ابن القيم يشير إلى إيش بهذا البيت؟ هذين البيتين، ما هو الحديث؟ ها يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا الحديث الآخر، لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، إذن هذا في إثبات صفة المغفرة لله عز وجل. الإثبات هنا مفصل ولا مجمل؟ مفصل، أحسنت. إذن نثبت الاسم الغفور، ونثبت الصفة المغفرة، ونثبت الفعل أنه يغفر، قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه يعني كما هو معلوم عندكم في الكتاب والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته وفي المهديين، والذي قطع براجمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. قال ابن القيم، هذه نكتة لطيفة ذكرها ابن القيم في بداية الفوائد 1-73-74، يقول: قدم الله الغفور على الرحيم في جميع الآيات إلا آية واحدة، قال: لأن دفع الشر مقدم على جلب الخير. قدم الله الغفور على الرحيم في جميع الآيات إلا آية واحدة، لأن دفع الشر مقدم على جلب الخير. لكن طيب لماذا قدم الرحمة في هذه الآية؟ قال: قدمها في تلك الآية لأن العلم سبقها، لأن العلم سبقها، فيناسب ذكر الرحيم قبل الغفور. أي قال: لأن العلم سبقها فناسب ذكر الرحمة أو الرحيم قبل الغفور. الشيخ السلمان، ايش اسم كتابه؟ أو كشف الجلية، يقول: إن العفو قريب من اسمه الغفور، يعني هو لا يخالف في المعاني التي مرت، لكن يرى أن من مثلا أن العفو أقرب إلى الغفور من الحكيم مثلا، من العليم، من الحليم، وهذا صحيح. يقول: العفو أقريب من اسمه الغفور، ولكنه أبلغ منه، ولكنه أبلغ منه، يعني العفو أبلغ من الغفور. قال التعليل لمعني لماذا، قال: فإن الغفران ينبئ عن الستر، فإن الغفران ينبئ عن الستر، فهو مشتق من الغفر وهو الستر، فهو مشتق من الغفر وهو الستر. والعفو ينبئ عن المحو، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. أي والمحو أبلغ من الستر، يعني هم كلاهما من أسماء المبالغة، لكن أيهما أبلغ من الآخر؟ يقول: العفو أبلغ من الغفور. لماذا؟ لأنه محو، محو محو محو من الستر. أي المحو أبلغ من الستر. قال الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، إيش؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا يغفر فعل، غفور اسم، اسم، ويؤخذ من الاسم صفة المغفرة لله عز وجل. هذه الآية في قصة مصطح بن أثاثة عندما تكلم في الإفك، وأنزل الله براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمن شدة موجدة أبي بكر رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مصطح، وكان ينفق عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أشخاص تمثلوا قرابة ومساكين ما عندهم ما يكفيهم، ومهاجرين وشهدوا بدر، فإن أنت عفوت عنه عفى الله عنك. فبدأ يبكي أبو بكر رضي الله عنه ويقول: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم أعادها على مصطح. قال الله: وليعفو، هنا اللام لام لام الأمر، يعني يتجاوز. وليصفحوا، يعرضوا عن الأمر ولا يتكلموا فيه، خلاص لا تعاتب، ما تجي كيف أنت فعلت هذا، خلاص صفحت انتهى الأمر. قال بعض العلم: مأخوذ من صفحة العنق، الصفح مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض بدا منه صفحة أي عنقه. قال وإن صفحت فلا عتب يقارنه، وإن هجرت فلا تؤذي المسيفين. إذن هذا هو الصفح الجميل، فلا عتب يقارنه، وإن هجرت فلا تؤذي المسيفين. في صفي بيت غير معه هو بالصبر الجميل، ها صبر جميل فلا شكوى إلى أحد إلا الإله فذو الإحسان مستين. قال الله عز وجل ألا تحبون، قال العلماء ألا هنا للطلب، يعني إن كنتم تحبون المغفرة فتعرضوا لأسبابها، كنتم تحبون المغفرة فإيش فتعرضوا لأسبابها. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني بسبب عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم يغفر الله لكم. وتجد الناس يعني كثير من يستطيع أن يتصدق لكنه لا يستطيع أن يعفو، يعجز، ولهذا صار أجر العفو أعظم بكثير. يعني تجد مثلا تمر على شخص وتذكر له حاجتك فيعطيك ما تيسر، لكن تغلط على إنسان ثم تجي وتقول سامحه يشق هذا عليه، يشق عليه، وهذا يحتاج توفيق من الله عز وجل. لكنه إذا أخطأ في حقك أحد وأرادك أن تسامحه ووجدت نفسك ما لم تنقد فاقرأ قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال والله غفور رحيم، هذه غفور صيغة مبالغة لكثرة المغفرة، وهي دالة على الصفة اللازمة لله عز وجل. إذن الله كثير المغفرة وكثير الرحمة للعباد مع كثرة الذنوب، كثير المغفرة والرحمة للعباد مع كثرة الذنوب، لكنها خاصة بمن يا شباب؟ أي لأهل التوحيد للمؤمنين. قال تعالى وإني لغفار تاب وآمن وعمل صالحا، أي معناه أن الكافر لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. إذن الآية هذه لإثبات ماذا؟ صفة المغفرة. من ثمرات وآثار الإيمان بالعفو والغفور وبصفة العفو وصفة المغفرة، من آثارها وآثارها وثمراتها واحدة الانكسار والذل لله عز وجل. والانكسار يا أخوان ترى من أعظم أنواع العبودية لله، ومن أراد أن يعرف قدر الانكسار فليقرأ كتاب ابن رجب الذل والانكسار للعزيز الجبار. هذه رسالة تقريبا يمكن 30 أو 35 صفحة، لكن تستفيد منها تربية لقلبك. الذل والانكسار للعزيز الجبار لابن رجب. والإنسان قد يعمل العمل القليل مع ذل وانكسار فيكون أجره أضعاف أضعاف الذي يعمل العمل الكثير بدون ذل والانكسار. إذن الثمرة الأولى الذل والانكسار، لأنه لا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله ومغفرته، لا سبيل إلى النجاة البتة إلا بماذا؟ بعفو الله ومغفرته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الشيخ عبد الرازق؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار المقبرة قال السلام عليكم دار القومين، قال أسأل الله لنا ولكم العافية. الثاني من الثمرات الفرح بفضل الله عز وجل، يقرب هذا قصة الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمر وقد لبس عليه فسأله عن عثمان رضي الله عنه، ومن ضمن الأسئلة قال له أسألك هل عثمان فر يوم أحد، هل فر يوم أحد؟ قال عبد الله بن عمر نعم، ثم قال اصبر أبين لك الموضوع. أما فراره يوم أحد وهذا الشاهد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، حديث في البخاري، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. إذن يفرح الإنسان إذا استشعر بأن الله عفو وغفور، يفرح بفضله ومغفرته وعفوه. الثالث مما يدل على من الثمرات والآثار العفو والصفح عن الناس، ارحموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن التاجر الذي كان يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فتجاوز الله عنه. إذن العفو والصفح عن الناس من أسباب العفو والمغفرة. وما يمكن يصفح الإنسان عن الناس إلا إذا كان يؤمن بأن الله عفو وبأنه غفور. الرابع شكر الله على مغفرته، وهذه نبه عليها ابن القيم في بعض كتبه، قال يشهد العبد فضل الله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. المغفرة يا شيخ أبو عمر فضل من الله، وإلا فلو أخذ العبد بمحض حقه، يعني الله أخذ العبد بمحض حقه، كان عادلا محمودا، وإنما عفوه إيش؟ بفضله سبحانه جل وعلا لا باستحقاقنا نحن. قال اكتب هذا الكلمة بعد، قال فيوجب لك ذلك شكر الله ومحبته والإنابة إليك، فيوجب لك ذلك شكر الله ومحبته والإنابة إليه. يعني شهدت في قلبك يا محمد علي، شهدت في قلبك فضل الله عليك، وشهدت في قلبك ما عندك من المعاصي والذنوب، ثم نظرت وإذا الله عز وجل قد رحمك وتجاوز عنك، فماذا يوجب؟ الشكر لله عز وجل. الخامس قوة الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. سبحان الله، حتى مع وجود الذنوب التي دون الشرك يقول الله إن ربك واسع المغفرة، ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن يطمع الإنسان. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يأتي بأحد المسلمين فيسأله عن صغار ذنوبه، له ذنوب كبار وله ذنوب صغار، فيسأله عن صغار ذنوبه فيعترف بها، فيقول له الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيطمع فيقول يا ربي إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هون، ما الذي أطمعه؟ عفو الله وغفران سبحانه جل وعلا. ثم ننتقل إلى موضوع العزة. قال وقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. دل على العزة الكتاب والسنة والإجماع، ومن الكتاب هذين الآيتين وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الغفار، إن الله كان عزيزا حكيما، أليس الله بعزيز ذي انتقام، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأما من السنة فقسم أيوب عندما قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وغيرها. عز العين والزاي أصل صحيح واحد، العين والزاي أصل صحيح واحد، يقول ابن فارس يدل على شدة وقوة، يعني يختصر الأمور الثلاث جميع بكلمتين، قال يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر. إذن أثبت القوة، عزة القوة والشدة، وعزة الغلبة وعزة القهر. ومعناها في صفة الله عز وجل، قال أبو إسحاق: الممتنع فلا يغلبه شيء. قال: وقيل القوي، وقيل الغالب على كل شيء. فيسردون المعاني الثلاث كلها، يسردون المعاني الثلاث: قوة، غلبة، قهر. قال شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية 3325: العرب تقول عز يعز بالفتح، العرب تقول عز يعز بالفتح إذا قوي وصلب، وعز يعز بالكسر إذا امتنع، إذا قوي وصلب، صلب إيه؟ وعز يعز بالكسر إذا امتنع، وعز يعز بالضم إذا غلب. إذن هي عزة الله عزة قوة وغلبة وقهر، هو يعني عزة الامتناع. يدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن هو النافع وهو الضار سبحانه جل وعلا. عزة القهر والغلبة يدل لها أنه الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله: ولو شاء الله ما فعلوه. إذن يقهرهم سبحانه جل وعلا، ولهذا قالوا: من عز بز، من عز بز يعني من غلب سلب، من عز بز يعني من غلب سلب. قال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. عزة القوة يدل لها قوله تبارك وتعالى: وكان الله قويا عزيزا. إذن معنى العزيز في حق الله عز وجل هو الذي له العزة التامة، هو الذي له العزة التامة والقوة الكاملة، العزة التامة والقوة الكاملة، فلا يعجزه شيء، فلا يعجزه شيء، القاهر لكل شيء، القاهر لكل شيء، فلا يمتنع من قوته شيء، القاهر لكل شيء فلا يمتنع من قوته شيء، المنيع الذي لا ينال ولا يغلب، المنيع الذي لا ينال ولا يغلب. يأجوج ومأجوج لما شربوا الأمواه وأمر الله نبيه عيسى أن يأرز إلى الطور ومن معه، ظنوا أنهم غلبوا الدنيا كلها، قالوا: غلبنا أهل الأرض، فبقي أهل السماء، فصاروا يرسلون الرماح إلى السماء فتأتيهم حمراء مخضبة بالدم، فيقولون: غلبنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء، ومساكين ما يدرون أين هم. فيرسل الله عز وجل عليهم نغف في آذانهم فيصبحون موتى جميعا. من أنتم حتى تقولون غلبنا ما في السماء؟ ومثلونهم شيخ ذبحهم الظمأ قبل هذا، ما وجدوا ماء يشربون. هذا الإنسان إذا حرم من، إذا خذل لم يعنه الله وكل إلى نفسه خذل. هو الشيخ الإسلام ينبه على قضية، أن الفرق بين ولاية الخالق وولاية المخلوق. ما الفرق بينهما يا أبا عمر رحمك الباري؟ الله ولي الذين آمنوا ولا لا؟ طيب، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، طيب ما الفرق بين ولاية الله وولاية المخلوق؟ يعني ولاية الله للمخلوق وولاية المخلوق للمخلوق. ولاية المخلوق يقول شيخ الإسلام المخلوق يوالي المخلوق لذله، المخلوق يوالي المخلوق لذله، محتاج أصلا يعني تقدر تعيش لوحدك إذن تواليه لذلك، أنت بحاجته. أما الله عز وجل يقول أما الرب جل وعلا لا يوالي أحدا لذلته بل هو العزيز بنفسه سبحانه جل وعلا. إذن يوالي لماذا؟ لحاجة المخلوق. لا ليس لحاجة المخلوق، لرحمته بالمخلوق. أحسنت. قال وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده. المؤمنين عباده لرحمته بهم ونعمته وحكمته. الفتاوى 8520. يعني بعض الكلام ما ذكرناه، ذكرناه لكم مختصر، فإن حصل فرصة تراجعونه كاملا أحسن. 8520. يعني بس انتبه الإنسان تقرأ الله ولي الذين آمنوا، إذن ولايته لهم ولاية إيش؟ رحمة. أما فلان ولي لفلان فهي ولاية ذلة. فكل كل واحد منا بحاجة إلى الآخر، فلذلك ينبغي أن تجعل ولايتك في العزيز لأجل أن تكون عزيزا. العزة أضيفت إلى الله عز وجل على أنها صفة، كما في قوله تعالى قال فبعزتك، هنا قسم. وحلف أيوب قال بلى وعزتك، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فقال أعوذ بعزة الله وقدرته. ولا يجوز أن يحلف أو يحلف أو يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه جل وعلا. وابن القيم ذهب مذهبا آخر فأنا أطرحه عليكم وأقول لعلي أنا وأنتم نراجع نبحث زيادة. ابن القيم قال أن العزة تضاف إلى الله على حالتي، الحول الأولى إضافة صفة إلى موصوف، والثانية إضافة مخلوق إلى خالق. يعني ما خلقه الله عز وجل من النصر والتأييد يقول هذه عزة إيش؟ مخلوقة. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال فما كان للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فهو مخلوق. تحتاج جزية بحث الحقيقة، لأنه هل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هل هو من آثار عزة الله التي هي صفته أو أنها صفة مخلوقة؟ أنا أحس أنها موضوع يحتاج بحث، فطرحت عليكم لعل الذي يجد منا جميعا أنا وأنتم يجد فائدة تدل على هذا، يعني توضحه يتحفنا بها إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. ابن القيم على رحمة الله رأى أن الصفة تنقسم إلى قسمين، صفة العزة، عزة صفة، والثانية عزة مخلوقة وهي ما لها اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. الرحمة نعم هناك رحمة صفة وهناك رحمة مخلوقة، لكن الرحمة المخلوقة ورد دليلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق 100 رحمة. فهنا الإشكال، هل النصر والتأييد والذي يهبه الله عز وجل للمؤمنين ويعزهم على الكافرين هل هي عزة مخلوقة أو أنها من آثار عزة الله التي هي الصفة؟ لا لا ما نقول. مقولة أنت قلت أن آثار عزة الله اي يعني من مثل قوله تعالى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، يعني حياه الارض من اثر الرحمه. هل العزه هذه الموجوده في المؤمنين هل هي من اثر عزه الله او انها عزه مخلوقه؟ هذا السؤال. نقول يعني اذا احتاج الى بحث الموضوع. لكن من أين لهم؟ لهم عزة لكن ليست كعزة الله. أي لكن من أين لهم هذه العزة؟ ليست من الله؟ من الله. هل هو خلق عزة لهم أعزهم بها أو أنه أعزهم من آثار عزته التي هي الصفة؟ هذا السؤال. فالمهم جزاكم الله خير، يعني اللي يستطيع منكم يبحث ويراجع يفيدنا بهذا. يعني ابن القيم جزم بهذا، والله اني الان ما ادري بالضبط وين هو، لكن هو جزم به. من اثار وثمرات الايمان بصفه العزه لله عز وجل، الاول طلب العزه ممن يملكها، يعني امنت بان العزه له اطلبها منه، ولهذا من طلبها منه ادركها، ولله العزه ولرسوله. نحن قوما أعزنا الله بالإسلام، يعني طلبنا العزة من هذا الطريق. أما من طلبها ممن لا يملكها فالنتيجة الذل، الذل ولا شك. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة يكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم عليهم ضدا. وهذا الواقع، ما تعلق المسلمون طوال التاريخ، ما تعلق المسلمون بالكفار يريدون العزة منهم إلا أذلهم. يبتغون عنهم العزة. أي نعم. أنكر الله عليهم هذا. نعم. يقول إبراهيم بن شيبان، اكتبوا كلمته، العز في التقوى والشرف في التواضع، العز في التقوى والشرف في التواضع والحرية في القناعة. الحرية يا أبو بسام في القناعة. المدارج 2343. الثمرة الثانية اللجوء إليه سبحانه لطلب النصر ولطلب الشفاء من المرض وغير ذلك، يعني كل ما تحتاج إليه تطلبه منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ثم قال اكتب هذه يا أحمد: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول هذا الشاهد: وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى علاج فقال امسح على يده ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته. إذن اللجوء إلى الله عز وجل في كل ما تحتاجه. الثالث التوسل بالعزة، بعزة الله لتثبيت الدين في القلب. إيه بعزة الله لتثبيت الدين في القلب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. منها البعد عن المعاصي. إذا تذكر الإنسان المسلم عزة الله أورث ذلك له الخوف منه، فابتعد عن المعاصي، لأن المعاصي سبب للذل. يقول الله سبحانه وتعالى: كبرياء إزاري والعظمة، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الخامس الإكثار من الطاعات، حديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وذكر ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 109 قول بس ما عزوا لأحد، قال من أراد عزا بلا سلطان، من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة، وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال، وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز، إلى عز الطاعة. طريق الهجرتين 109. ولهذا يا أخوان الدعاء بأن الله يذل أهل المعصية من الأمور المطلوبة. وإن كان بعض الناس اليوم صار يقول اللهم أعز أهل الطاعة وأهدي أهل المعصية، الهداية مطلوبة للجميع للمطيع والعاصي، لكن الذي يقابل العزة ما هو؟ الذل. وإذا ذل أهل المعصية ما استطاعوا يجاهرون بمنكراتهم، يعني طلبوا أن تكون الإجازة يوم الجمعة والسبت، ثم جاءوا بطلب جديد هذه الأيام قالوا لا لابد أن يؤخر صلاة العشاء. طيب لماذا؟ قالوا يعطل الأعمال، يعطل أعمال الناس، يعني بس يريدون أن يتلاعبوا بدين الله عز وجل. فنسأل الله أن يذل أهل معصيته، نسأل الله أن يذل أهل معصيته كما نسأله أن يعز أهل طاعته وأن يجعلنا منهم. السادس الشجاعة في قول كلمة الحق. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله إنني معكم أسمع وأرى، أحس بماذا؟ العزة والشجاعة. فقال لموسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والصحابة رضي الله عنهم في لما كانوا في بلاد الحبشة وجاء عمرو بن العاص ومن معه ووشوا بهم إلى النجاشي، لأنهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيما، دعا بطارقته ثم دعا الصحابة، فجاء بطارقته وسجدوا له، لما جاء الصحابة لم يسجدوا له لأنهم اعتزوا بالله عز وجل، حتى وإن كان أحسن إليهم لا يترك الدين من أجله ولا يضيع من أجله. قال لهم لماذا ما تحيوني كما يحيون هؤلاء؟ قالوا له، قال له جعفر إنا لا نسجد إلا لله. عزة، ما قال نسجد المشي هالمرة هذه، لا لا ما قال، قال إنا لا نسجد إلا لله، ديننا غالي علينا، السجود لغير الله شرك فلا نتنازل. ولما سألهم عن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبروه بما أوحى الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة لهم، أخذ عودا من الأرض وقال والله ما زدت عن عيسى مثل هذا، يعني كما هو عندنا في الإنجيل هو كلامك الذي قلت. فنصرهم الله سبحانه جل وعلا لأنهم اعتزوا بالله سبحانه جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هو الإشكالية أن المحققين المعاصرين كما تقول أنهم ليسوا محققين. هم لو عرفوا منهج السلف